بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية. فأهلا وسهلا بكم أخوانا الأعزاء، اللي عنده سؤال بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. إذا تأتينا اتصالاتكم، عندنا بقيت مجموعة من الأسئلة من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها إلى أن تأتينا اتصالاتكم. الأخت أم علي من البصرة تقول: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لبنت خالتي؟ الأحوط لزوما في عندنا اتصال. أم حسن من البصرة، السلام عليكم أم حسن. وعليكم السلام يا سيد. تفضل أم حسن. سيد، احنا اسمي والدتي عليها، والدي هاجر 25 سنة. نعم. وهسه توفي وما نعرف يعني الحجة، وهي عمرها 65 سنة، يعني هسه تحيد يعني تبوشي. لا وما نطلقها. لا، هي برقبتي. بي عمرها 65 سنة. واضح ان شاء الله. سؤال اخر ام حسن؟ اذا نرجع للسؤال الاخت معلم الحلقة السابقة من البصر، تقول: هل يجوز اعطاء زكاة الفطر لبنت خالتي؟ الاحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين. فاذا كانت بنت خالتك فقيرة او مسكينة يجوز تعطينها زكاة الفطرة، ولكن هاي بتخالتش كنت توفر بها شروط. الشرط الأول أن تكون مؤمنة، فإذا كانت مو مؤمنة، كانت مخالفة مثلا، ما يجوز أعطاها. إذا كانت من المخالفين ما يجوز أعطاها من زكاة الفطرة. نعم. حسين من الديوانية، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل، حياكم الله حسين. تفضل سيدة، شلونك؟ شلونك؟ وعليك السلام. الله يتقبل اعمالك ان شاء الله. تفضل. الله يحفظك، الله يعزك. رحم الله سيدنا بلاز. احنا عندنا زوجتي مريضة وبنيتي طالبة، هاي الشهر ما طامته، شهر رمضان. زوجتك زوجتك ما بنتك بنتك ما صامت؟ بنيتي ما طامت، نعم. وزوجتي مريضة يعني حامل وما قدر تصوم، يعني شيء شرعي ما قدر تصومه، وباقي البيت لا طايمين الحمد لله. وعندي بنية كذلك، وقاعد عندي يعني عمرها 10 سنوات، يعني هذه هم عليها الفطرة أو الفطرة يعني الصحة. شنو كفارة؟ شنو فطرة؟ شنو؟ الله يحفظك. شنو بنتك هاي العمر 10 سنوات؟ شنو سؤال أخير. نعم. شنو بدك شبيها اللي عمرها 10 سنوات؟ شبيها عمرها 10 سنوات، ما اعرف يعني هي وقعت تبربت، وقعت اخذها قال ما يصير الا تشرب المي وتو لازم تستمر عليه، فاستمرت عليه شهر رمضان يعني تعلم كذلك الكفار. نعم. فطرت يعني فطرت اي نعم. واضح ان شاء الله. 22 كيلو. نعم الفطرة. اي والله. نعم. فإذن بالنسبة للأم علي، إذن زكاة الفطرة يجوز إعطاها لبنت خالتك إذا كانت فقيرة أو مسكينة، وكانت مؤمنة ومخالفة، أو يكون متصرفة في الحرام هذا المال اللي تأخذه. أو نعم. دعاء من بغداد، السلام عليكم. تفضلي. هدية شو رقم يعني زكاة الفطرة؟ شلون عفوا؟ فلوس أدني هدية. نعم. شو رقم يعني زكاة الفطرة؟ السؤال الثاني، إذا أعطينا زكاة الفطرة أول يوم العيد نعطيها قبل صلاة العيد ولا ورا صلاة العيد؟ واضح ان شاء الله. نعم شكرا. نعم الأخ غيدان من البصرة يقول كذبت على مدير دائرة بخصوص رقم الهاتف اللي اتصلت بي عليه. نعم الكذب هو الإخبار بما ليس بواقع، فأنت إذا أخبرت بأمر ليس بواقع هذا كذب، وهذا الكذب حرام ويعتبر أيضا من الكبائر الكذب. ولا فرق انه يكون انت تكون في مقام الجد او في مقام الهزل، حتى اذا كنت هازل ولم تنصب قرينة على انك هازل ايضا هذا حرام. نعم علي من واسط، السلام عليكم اخ علي. عليكم السلام شيخ، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. نعم الفترة أنا ما هي مثل أحد اتحاد فترة، يعني يصير أكثر صار منطقة مثل بعيدة عنا في نفس المدينة أو خارج المدينة؟ لا أنا مثل أنا خارج المدينة. شنو تقليدك؟ الكتان. نعم سؤال آخر أكو علي؟ لا رحم الله واجب. شكرا جزيلا. أبو علاء من بابل، السلام عليكم. السلام عليكم مولانا، حياكم الله، تفضلوا. تفضل أبو علاء. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام، تفضل أبو علاء. تصدق عندي زكاة الفطرة عندي. نعم زكاة الفطرة ددتها ربعتي مطلقة، بس تسلم بس النفقة سلم طهية. واضح. أم حسن من البصرة تقول والدي هاجر، والدتي صار 25 سنة، هي عمرها 65 سنة، هل تجب عليها الحداد؟ يجب على المرأة إذا توفى زوجها يجب عليها الاعتداد، سواء كان اتصال. أم أحمد من بابل، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أم أحمد، تفضلي. يعني سؤالي البارحة عزمونا مو عزمونا قرايبنا عندهم فاتح ورحنا للفاتح وأنا كنت صايمة، فقالوا صار الصار جابوا لنا تمر ولبن، قالوا لنا فطروا، قلت له وصار افطار؟ قالت ايه صار افطار، وقعد يصلون فطرة. انا حطيت التمائل حقي بس ما بلعتها، بس حسيت طعمها راح بدلعومة. نعم بعدين لفظتها من حلقي. نعم ايه، وبعد 5 دقائق 6 دقائق باقي عن الافطار. بلعتيها هاي الحب التمر بلعتيه؟ لا بس انا حسيت بالحلة معناتها بدلعومة وصف. نعم نعم. من هو عندنا؟ أبو سعد من واسط، السلام عليكم. أبو سعد. ألو. تفضل أبو سعد، حياكم الله، تفضل. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا. حياكم الله، أهلا بكم، شلونكم؟ تفضلوا. الله يحفظك ويسلمك إن شاء الله. أنا بالنسبة أكو مسجد قريب علينا. نعم نعم تفضل. أكو مسجد قريب علينا. ما أتدي إمام جامع، وذاك اليوم يوم الجمعة سمعت الخطبة الأولى، ولكن أنا كنت مسجد صلاة الظهر فصير أتركها وأروح أصلي جماعة. جماعة لو جمعة أبو سعد، صلاة جماعة تريد تصلي لو جمعة؟ شكرا سيدنا. أبو سعد، أبو سعد تسمعني؟ جمعة جمعة سيدنا. جمعة؟ أنت شرعت بصلاة صلاة جماعة؟ هي جماعة، هي جمعة صلاة جماعة. أنت شرعت بصلاة الظهور؟ نعم نعم، صلاة جمعة جمعة. نعم، قيمة الجمعة يعني. أنت بديت بصلاة الظهور؟ خلصت يا سيدنا، خلصت صلاة الظهور. ها خلصتها. أم محمد من نجف، السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم سيد، رحمة الله والديك. حياك الله، أهلا وسهلا. عندي سؤالين ولو زحنا عليكم. السؤال الأول بالنسبة تطويل الأواخر، بالنسبة يعني تباهرة تشعب بناتنا وكذا، فحبينا نسأل هل بيها نوع من الإشكال مكروه حرام تطويل الأواخر؟ بلي بلي. وبالنسبة السؤال الثاني بالنسبة لنس الحجابات الشالات، بعض الألوان الموجودة هنا كألوان الطوخ الأحمر السماقي برتقالي، هم به نوع من الإشكال عنده يعني اللبس، لبس يعني أثناء الخروج من البيت لا يعني هيا واضح سيد؟ لا بل هيا رحمة الله والدي هيا فارز دحمال هيا سؤال. أحمد بن ميسان، السلام عليكم. السلام عليكم، حياكم الله، تفضلوا. أحييكم السلام عليكم سيدنا الشاكر. وعليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا. سيد عندي سؤال. تفضلوا. سيدنا أني أقتضي راتب مال الرعاية. نعم. أقتضي راتب مال الرعاية، هل هذا الراتب أو عندي غير يعني راتب من مؤسسة أخرى، هل هذا حلال أو حرام؟ واضح إن شاء الله. أم أحمد من باب الفضلي. السلام عليكم. السلام، تفضل أم أحمد. سيدنا إحنا مع البارحة قدمنا بالحلة. واضح. صار قبل الافطار بهيك الصدقه يا محمد، هذا سؤال سجلته، سؤال اكو سؤال غير عندي؟ جابوا ان التمر محمد، هذا سؤال سجلته، اكو سؤال اخر؟ لا هو بس هذا، هذا سجلته موجود ان شاء الله جاوبك. ام منتظر من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم، حياكم الله، منتظر تفضلي. نعم، صارت الإجهاض. منتظر، منتظر شنو السؤال؟ صارت الإجهاض صلاة الجهرية، صارت الإجهاض عند الصوم. منتظر، الصوت مو واضح، عفوا. كفارة كفارة شنو؟ الإجهاض، الإجهاض. منتظر كفارة، على الكفارة تسأله، على الإجهاض. أبو حسين العمارة، السلام عليكم أبو حسين. ألو، تفضل أبو حسين. ألو، تفضل أبو حسين. عليكم السلام سيدنا، شلونك سيدنا؟ حياكم الله، شلون احوالكم؟ بالنسبه لمقلدين السيد الخوي. نعم نعم سيدنا، مقلدين السيد الخوي. نعم، على بالنسبه لصيامهم يوم السبت يبدي لو الاحد، وهل يفطرون مثلا يتمم الاحد، يتممون الاحد؟ واضح ان شاء الله. ابو محمد من بابل السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله ابو محمد تفضل. سيدنا عندنا الحجية بالعمرة بالطواف تقول يعني شوية ما ايتي يعني ما يعني يمكن مدقطة او فسة شنو حكمها؟ اي شوط ابو محمد؟ نعم. باي شوط؟ اي شوط؟ الشوط الاول سيدنا. واضح شكرا جزيلا. اكو اتصال بعد؟ نعم. إذن حسن من البصرة تقول والدتي هاجرها صار 25 سنة وعمرها 65، هل يجب عليها الحداد؟ المرأة تجب عليها العدة إذا توفى زوجها، ماكو فرق أنها زوجة هذه صغيرة أو كبيرة في السن، عمرها 65 عمرها 90 عمرها 80 سنة، ماكو فرق، تجب عليها العدة وتجب عليها الحداد، سواء كان الزوج دائما أم الزواج كان مؤقت، هذا داخل بيها ولا ما داخل بيها، يائسة ولا غير يائسة، وتترك الزينة في اللباس والبدن خلال هالفترة هذه، تترك كل ما يعد زينة في اللباس والبدن. إذن والدتش يجب عليها العدة والحداد أيضا كذلك في فترة العدة، والحداد هو ترك كل ما يعد زينة لها في اللباس والبدن، يعني الملابس الملونة صفراء حمراء خضراء ما تلبسها، الحلي الذهبية أيضا ما تلبسها، المصوغات مجوهرات أيضا كذلك، وأيضا الزينة في البدن حنة صبغ مكياج إلى آخر أيضا تتركها. الأخت خولة من كربلاء السلام عليكم. مرحبا تفضلوا. ممكن تشوف سيد؟ تفضلي تفضلي. عليكم السلام سيد، شلونك سيد؟ حياكم الله، اهلا وسهلا تفضل. ممكن عندي اختي. نعم. عندي اختي ارمله. نعم. عندي اختي. نعم كمل سؤالك، كمل سؤالك خولة. عندي اختي ارمله. نعم. يعني يصير الفترة الطهية الفترة الها تصير فترة مالتي 350 فطرتيش الفطر اي اختي الفطرة مالتيش او مال غيرك؟ لا مال اهلي، مال اهلي مال اهلي كلهم. هي فقيرة؟ هي والله ما عدها، بس هي شنو عدها راتب استوى طلع على 300 وما يكفيها. نعم يعني يصيرها يصير هالفترة ولا؟ واضح واضح ان شاء الله. حسن الديوانية يقول زوجتي مريضة وبنتي ايضا ما صامت بسبب الامتحانات، وبنتي عند الاخرى عمرها 10 سنوات وتمرضت وفترة ما حكم ذلك. بالنسبة يا حسين زوجتك المريضة إذا كانت تتضرر من الصوم فجاز لها الإفطار وعليها القضاء بعد شهر رمضان إن شوفيت من المرض تقضي، وإذا مرضها استمر إلى مجيء شهر رمضان الثاني فيسقط عنها القضاء وتجب فقط فدية تدفع 3/4 كيلو من الطحين أو التمن أو التمر، عن كل يوم 3/4 كيلو. عندنا اتصال الأخ كاظم من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله تفضل. شلونك مولاي؟ أهلا بكم تفضلوا حياكم الله. مولاي أنا داوم عسكري، أداوم عسكري والالتحاق أداوم 10/10، التحاقي ونزولي يقولون عليك فطار فطار لو مفطار كثير السفر يعتبره. انت هناك تبقى 10 ايام؟ 10 كاملة؟ ابقى 10 ايام بالدوام 10 ايام بالبيت. نعم. اريد الصلاة، الصلاة والصيام قصر وكان وفطار لولا. واضح ان شاء الله. شكرا جزيلا اخ كاظم. الاخ حسين من ميسان السلام عليكم. حسين تفضل. حسين عليكم السلام. ميلان تفضل. حسين تفضل. حسين تفضل. تفضل حسين. ميلان السلام عليكم. وعليكم السلام حياكم الله. تفضل. جبت الفقرة ملال الفقرة جبتي. واضح. اكو سؤال اخر ملال الفقرة جبتي الفقرة. واضح. سؤال اخر اكو. سلام من ذيقار. السلام عليكم. السلام عليكم ملال العزيز. حياكم الله. تفضل. سلام سيدنا فات عدنا فات مناسبة. نعم. ولقينا فات قطعة ذهب زيت. يعني شكرا لكم. تقريبا أكثر من إنسان عندنا موجود. نعم. نعم سيدنا. نعم واضح. شكرا جزيلا. نعم. إذن حسين من الديوانية الشق الثاني من السؤال يقول بنتي بسبب الدراسة ما صامت. الاستمرار على الدراسة ليس عذرا لترك الصوم. نعم. اتصال أم حسن من البصرة. السلام عليكم أم حسن. تفضل أم حسن. احنا نسأل على والدتي حادة بس والدتي تتبوشي كله ما تتبوشي. تلبس بوشية؟ ايه مبلا تلبس بوشية. عمرها كبيرة 65 سنة بس انا دارت ان السيد على مود الحجة مالتي وهي تريد تتبوش يعني ومرض كبيرة بالعمر وهاي هم يعني تتبوش هاي لو ما يحتاج. واضح واضح. شكرا جزيلا. ابو بني من ذيقار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس عاد الشيخ رحمه الله بك شال. فضل. السلام عليكم. فضل ابو بني. وعليكم السلام شيخنا. رمضان كريم ان شاء الله عليكم. الله يبارك فيك. صيام مقبول ان شاء الله ابو غني. تفضل. بس عندي سؤال شيخنا. عندي رضيعتي. بلي. عندي رضيعتي عايز ازوجها. نعم. وعدنا بالبيت يصير اطني هالفترة مالتنا. الو من يعيلها؟ من يعيلها عالشيخنا؟ من يعيلها اختك هاي؟ من اللي يعيلها؟ هو زوجها عافا صار تقريبا بس سنتين هسه عندنا ما حد يعينها لا ولا تيجونها ولا فشي ولا هذا. اللي يعينها يصرف عليها منهم هسه قاعدة ويا امي واحنا النوبات نطيها ونوبات نساعدها يعني مساعدة. بس انا سؤالي ليش فضل يصير هو انا اسأل انا اسأل اقول من اللي يعين اختك هاي؟ هسه عينها تعينها والدتي. نعم. أم علي من بغداد. السلام عليكم. حياكم الله أم علي. تفضلي. رمضان كريم. والله إذا أتصل وايد أسر بس تحتر إنك سيزا مدحة. تفضل أم علي. تفضلي. الله يسلمك. العفو كوي الآني الدورة تجينا مصيام بالشهر. يعني بين أكو طهر أكو طهر بين اليمين 10 أيام. إيه شون استحابة يعني لم ترجع علي وخاصة مثل هذا الشهر. أم علي أم علي إذا أجد دم الأول أكو فترة أكو فترة طهر 10 أيام. أكو فترة طهر بين الدمين 10 أيام. إيه بس تعرف الحكم أنا صايمة. أم علي بس جاوبيني أختي أم علي. أكو فترة طهر بين الدم الأول والدم الثاني أكو فترة طهر 10 أيام. 10 أيام. اي اكو سيد تسمعني؟ واضح واضح. اي سيد اي اكو. واضح ان شاء الله. واضح. نعم. ابو محسن من النجف. السلام عليكم. مولاي رحم الله وديك. نسبة بشهر رمضان المداعبة وزوجة بشهر رمضان وخروج الودي هذا شنو حكمه؟ وسؤال الثاني سيدنا من هنا ودي؟ لا الودي ودي يعني بوكلاء المداعبة بشهر رمضان. لا هذا مو عفوا مو الودي هذا هذا المدي المدي يسمونه المدي يعني السائل رجال السؤال الأول المدي. السؤال الثاني سيدنا نسبان الكفارة طلعت 30,000 دينار للمكتب 30,000 دينار جزت ذمتي وقالوا إلا طعام وأنا دفعت 30,000 دينار للمكتب السيستاني نعم جزت ذمتي. والسؤال الثالث سيدنا ألو السؤال الثالث سيدنا نعم السؤال الثالث نسبة صيام ست أيام من شوال مباشرة وراء العيد الفطر جائز يعني وراء ما يخلص العيد ثاني يوم أصوم 6 أيام جائز رحم الله عليك سيدنا إما الله مولاه رحم الله عليك فيما الله أم رسل من بغداد السلام عليكم السلام عليكم سيد حياكم الله أم رسل تفضلي أم رسل أم رسل سيد حياكم الله تفضلي أم رسل أنا مطلقة نعم لا عد أهلي بس أنا ما عندي راتب ولا عد شيء عايش على أهلي أستحق الفطرة لا ما أستحقها بس أنا ما عندي راتب ومريضة مسوي 4 عمليات والله إن شاء الله أم رسل نعم إذا إن شاء الله نبدي بالجواب عن أسئلة حلقة اليوم أن الأخ حسين الديوانية الشق الثاني والثالث عند يعني السؤال الشق الأول والسؤال جوابنا يقول بنتي ما صامت وهي طالبة الاستمرار على الدراسة أو القراءة لغرض الامتحان والاستعدادات للامتحانات هذا ليس عذرا لترك الصوم فإذا كان بنتك يا أبو حسين يدور أمرها بين الدراسة أو بين الصوم وكان ترك الدراسة يسبب لها حرج بالغ في هذه الحالة تنوي الصيام صوم إذا اضطرت في أثناء النهار للأكل أو الشرب تأكل وتشرب بمقدار الضرورة وتبقى ممسكة وعليها القضاء فقط عليها القضاء دون الكفارة فالأكل والشرب يكون بمقدار الضرورة لا أزيد من الضرورة يعني لا تأكل لحد الشبع ولا تشرب الماء لحد الارتواء وإنما تأكل وتشرب بمقدار الضرورة وتبقى ممسكة وعليها القضاء ولا تجب عليه الكفارة وبإمكانها إذا أرادت تفطر بإمكانها أنه تسافر مسافة الفيقية 22 كيلو تسافر مسافة 22 كيلو تفطر وترجع للبيت وبعدين هاي الأيام اللي سافرت بيها تقضيها فقط عليها القضاء. السؤال الشق الثالث أيضا الأخ أبو حسين يقول بنتي عمرها 10 سنوات مرضت وفطرت ما حكم ذلك إذا كانت مريضة والصوم يضرها نعم يجوز لها الإفطار مع طول هي تتضرر إن شاء الله بعد شهر رمضان إذا حالتها الصحية صارت زينة وشوفيت من المرض مالتها هذا تقضي هاي الأيام اللي فاتتها وإذا فرضنا أنه المرض استمر بها إلى شهر رمضان الثاني فيسقط عنها القضاء وتجب عليه الفدية يوميا 3/4 كيلو من الطعام. دعاء عندها سؤالان سؤال الأول تقول مبلغ جاني هدية يصير أعطيه فطرة إذا قبضتيها هذه الهدية مبلغ الهدية إذا قبضتيه صار ملك إليك الهدية إذا أنطوك مبلغ أو أنت قبضتيه استلمتي صار ملك إليك هذا فأنت بكيف بعد تصرفين به تردين تبيعيه تردين تستعمليه تردين تطينا فطرة صار ملكك هذا وانت حرة بالتصرف فيه فتقدرين تعطين هذا المبلغ زكاة فطرة تعطينه صدقة الفقير تصرفين على نفسك يجو كل هذا يجوز ما طول انت قبضتيه لان الهدية اشترط بها القبض فقط واحد يهدي هدية للشخص الاخر يقول له هديتك مثلا هذا المبلغ او هبت لك هذا المبلغ من دون ان يقبضه ما يعتبر هذا يعني هبة الهبة تكون مملوكة إذا الشخص قبضها عفوا. الموهوب له إذا قبض هذا المبلغ أو قبض هذه الهدية صارت ملك إله، إذا صارت ملك إله يقدر يتصرف بها. دعاء هذا سؤال آخر، تقول زكاة الفطرة هل أعطيها قبل صلاة العيد لو بعد صلاة العيد؟ اللي ما يصلي صلاة العيد، اللي ما يصلي صلاة العيد يجوز يأخرها إلى الزوال. زكاة الفطرة تجب على المشهور ما بين الفقهاء بدخول ليلة العيد، يصير واحد يأخرها لزوال يوم العيد. اللي ما يصلي صلاة العيد وهي مستحبة في زمان الغيبة يصير يأخر زكاة الفطرة إلى ما قبل الزوال. أما ليصلي صلاة العيد فالأحوط لزوما أنه يدفعها قبل الصلاة، ليأخرها ما بعد الصلاة، ويصير الشخص يصير يعزل زكاة الفطرة، يعزلها ويدفعها إلى حتى لو يعني تأخر ما بعد الزوال، إذا عزلها يصير يدفعها يعني لما بعد ما بعد الزوال إذا عزلها. وإذا ما عزل لم يدفع ولم يعزل، لا دفعها ولا عزلها إلى أن زالت الشمس، يعني يوم العيد يوم الظهر من شوال إلى أن زالت الشمس، الزوال المنتصف ما بين شروق الشمس والغروب، فهو لا دفع ولا عزل إلى أن زالت الشمس، هنا ما تسقط عنا على الأحواط، ولكن يعطيها بقصد القربة المطلقة، لا ينوي الأداء ولا ينوي القضاء. علي من واصر يقول هل يجوز نقل زكاة الفطرة إلى خارج المدينة؟ قال عن مقليس محسيس ستان دام ظلو. على المشهور ما بين الفقهاء أنه يجوز نقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر حتى مع وجود المستحق، هذا على المشهور ما بين الفقهاء أنه زكاة الفطرة يجوز نقلها إلى مدينة أخرى إلى بلد آخر مع وجود المستحق في المدينة، هذا رأي المشهور. بالنسبة لرأي السيد الخوي قدس سره الشريف أيضا سماحة السيد سستاني دام ظله، أدم احتياط بعدم جواز نقل زكاة الفطرة مع وجود المستحق في البلد. إذا أكو مستحق في البلد، إذا ما أكو مستحق للبلد ماكو إشكال بالنقل، بجواز النقل ما طول ما أكو مستحق في البلد. أما مع وجود المستحق في البلد على رأي السيد السستاني دام ظله والسيد الخوي أنه الأحوط زوما عدم جواز النقل، على المشهور يجوز النقل. أبو علاء من بابل يقول الزكاة أريد أنطيها لأختي ويتستلم بس النفقة، إذا كان هاي النفقة تكفيها اللي تأخذها زوجتك، اللي عفوا اللي تأخذها أختك، هاي النفقة اللي تأخذها أختك إذا كانت تكفيها بحيث ما يصدق عليها لا فقيرة ولا مسكينة. الفقير اللي ما يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة، فإذا كانت هاي النفقة ما تكفيها لمدة سنة مثلا، أو إذا كانت النفقة تعطى شهريا يعني ما تكفي لها شهر كامل النفقة، إذا كانت النفقة تعطى كل شهر مثلا النفقة تكفي لها 20 يوم، تكفيها مثلا 15 يوم، نعم تعتبر فقيرة. أما إذا كانت النفقة اللي تعطى لها شهريا كانت تكفي مصرف شهر، فما تعتبر هذه فقيرة، راح تصير هاي غنية، ما يجوز أعطاها زكاة الفطرة. أما إذا كان مبلغ النفقة اللي يعطى لها ما يكفي لها فيجوز أعطاها زكاة الفطرة لأنها تعتبر فقيرة. أم أحمد من بابل يقول أقاربي عندهم فاتحة وأنا افطرت قبل دخول الليل بخمس دقائق فقط، شربت عفوا شعرت بطعم التمر. إذا واحد اعتقد أنه الليل دخل عليه يعني صار عدة اطمئنان أنه سقط قرص الشمس وذهبت الحمرة المشرقية، لأنه دخول المغرب أو الغروب الشرعي هو بذهاب الحمرة المشرقية على الأحوط. فإذا شخص اعتقد أنه الشمس غابت وذهبت الحمرة المشرقية فتناول طعام الإفطار، أفطر شرب أو أكل تمر مثل ما ذكرت الأخت، شرب ماء عصير أكل، وبعدين تبين أنه هو كان الأكل مالته قبل طلوع الفجر، هذا عليه القضاء فقط ليس عليه الكفار. نعم إذا كان قاطعا بعدم دخول الليل، إذا كان قاطع فالأحوال لزوما عليه القضاء والكفار أيضا كذلك. إذا لم يكن قاطعا بدخول الليل فالأحوط لزوما عليه القضاء والكفارة. فإذا فقط القضاء هذا إذا أكلت أو شربت. الأخت قالت أني يعني أكلت التمر بس ذبيته فقط شعرت بالطعم مالته، الطعم ما يأثر، هذا الطعم ما طول أنت ما أكلت التمر إن شاء الله ما عليك شيء، صومت صحيح. أما لو فرضنا أنه ابتلعت التمر أنت وكنت متعمدة وكان قبل دخول الليل، نعم هذا يوجب القضاء، يوجب القضاء عليك وكذلك أيضا الكفارة على الأحوط إذا لم تكوني قاطعة بدخول الليل. أبو سعد من واسط يقول مسجد قريب علينا يصير الجمعة، يقول صليت صلاة الظهر وبعدين صارت صلاة الجمعة، يصير نصلي صلاة الجمعة؟ يعني انت يوم الجمعة الظهر مخير بين صلاة الظهر وبين صلاة الجمعة، مخير بيناتهم، تريد تصلي الجمعة تريد تصلي الظهر. فإذا تصليت الظهر هاي تجزي عن صلاة الجمعة لأن انت مخير تجزي، وإذا صليت أيضا الجمعة صلاة الجمعة تجزي عن الظهر، بل الأفضل يعني أنه الإتيان بصلاة الجمعة إذا قيمت صلاة الجمعة مع اجتماع شرائطها. أم محمد من النجف تقول ما حكم تطويل الأظافر؟ يجوز، لكن إذا العرف يعتبرها زينة يكون تسترها المرأة. سؤال ثاني أخت أم محمد تقول ما حكم الحجابات؟ هل يوجد فيها إشكال؟ الحجابات اللي تلبسها المرأة أو الربطة اللي تلبسها المرأة إذا زينة يصدق عليها هذه الحجابات زينة كما لو كانت ألوان زاهية، نعم ما يجوز للمرأة تبديها أمام الرجال الأجانب إذا كان زينة، إذا كانت عرفا زينة. أما إذا كانت الحجابات هذه مو زينة فلا إشكال في لبسها. أحمد من ميسان يقول أستلم راتب من الرعاية وعندي راتب من مؤسسة أخرى، ما حكم ذلك؟ هذا الراتب اللي تستلمه من الرعاية الاجتماعية هذا خاضع للضوابط الأصولية اللي موجودة في دائرة الرعاية الاجتماعية، فإذا كانت هاي الضوابط العاليات اللي وضعتها دائرة الرعاية الاجتماعية إذا تنطبق عليك أخذ، وإذا ما تنطبق عليك لا تأخذ الراتب. ومنتظر من بغداد يقول ما حكم الإجهاض؟ لا يجوز إسقاط لا يجوز للمرأة اسقاط الحويمن او اسقاط عفوا البويضة المخصبة بحويمن الرجل ولو كان هذا الجنين هو عبارة عن بويضة اللي هي يعني مبدأ نشوء الآدمي، اذا كانت بويضة مخصبة بحويمن الرجل إلا إذا خافت المرأة الضرر من استمرار وجود الحمل أو كان استمرار وجود الحمل يسبب لها حرج بالغ لا يتحمل عادة، يجوز الإسقاط ما لم تلجه الروح. إذن الطفل الجنين إذا ما ولجت الروح ما يجوز الإسقاط إلا إذا كان أكو ضرر على الأم أو كان حرج عليها، نعم هنا يجوز الإسقاط وتجب عليها الدية. أما إذا الجنين ولجت الروح فهذا ما يجوز الإسقاط مطلقا حتى في فرضي الحرج والضرر، لا يجوز على الأحوط حتى في فرضي الحرج والضرر، هذه مسألة خلافية طبعا يجوز الرجوع فيها أما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم. فالأعلم يعني الدية تفصيل بالنسبة للدية، يعني كل مرحلة من المراحل أكو له دية، المجال ما يسع أنه أذكر تفاصيل مقدار الدية بالنسبة للجنين إذا أسقط. أحمد من ميسان، عفوا أبو حسين من العمارة، يقول نحن نقلد السيد الخوي قدس السر الشريف، فهل رمضان عند السيد الخوي هو السبت أو الأحد؟ بداية شهر رمضان أكو اختلاف صار ما بين الفقهاء، البعض من الفقهاء لعله الأكثرية كان يوم السبت، الأكثر الفقهاء منهم السيد الخوي قدس السر الشريف على مبنى أنه السبت هو كان أول شهر رمضان، وعلى رأي سماحة السيد دامغ اللو سيستاني كان أول شهر رمضان هو يوم الأحد. القائلين بوحدة الأفق فكان عندهم شهر رمضان السبت، سماحة السيستاني لا يقول بوحدة الأفق، يقول بتعدد الآفاق والرؤية بالعين المجردة، فعنده كان شهر رمضان يوم الأحد. أبو محمد من بابل يقول ما حكم البول الذي خرج أثناء الشوط الأول إذا الطائف بدأ بالطواف حول الكعبة في العمرة، طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف النساء بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة المفردة، فإذا البول خرج مثل ما ذكر الأخ أبو محمد في الشوط الأول هنا تقطع الطواف، الواجب عليها أنها تقطع الطواف وتتطهر وترجع تستأنف الطواف من الأول، تبدي مو تكمل الطواف ما طول الحدث خرجه في أثناء الشوط الأول، تترك الطواف تروح تتوضأ تطهر المنطقة تتوضأ وترجع تستأنف الطواف من الأول. خولة من الكربلاء تقول أختي أرملة يصير أنطيها فترة أهلي وهي عندها راتب لكن راتب ما يكفي، الأهل إذا كانوا واجبين النفقة ما يجوز أن يعطون زكاة الفطرة إذا كان البتهم، يعني إذا كان المقصود أنه زكاة الفطرة مال الأب والأم، زكاة الفطرة مال الأب والأم ما يصير تعطى للبنت. نعم الأخت بالنسبة للأخت يجوز تعطي زكاة الفطرة الأخت، لكن الأب والأم ما يصير يعطون زكاة الفطرة لبنتهم. تقول عندها راتب بس الراتب ما يكفي، إذا كانت فقيرة يعني أحيانا الراتب يكفي، إذا يكفي ما يجوز أعطاها من زكاة الفطرة، أما إذا كان عندها راتب لكن الراتب ما يكفي أو كان ما عندها راتب فيجوز أعطاها من زكاة الفطرة. كاظم من كربلاء يقول عسكر يداوم عشرة في عشرة ما حكم الصلاة والصوم في الطريق؟ يجب عليك الإفطار في الطريق ويجب عليك قصر الصلاة إلا إذا كنت سافرت بعد الزوال، يعني من مثلا من وطنك إلى مقر الإقامة سافرت بعد الزوال تكمل صوم ذلك اليوم، أو تسافر قبل أو تسافر بعد الفجر مثلا وتصل إلى الموقع الآخر تصل قبل الزوال تجدد النية والصوم ذلك اليوم. حسين من ميسان يقول ما هو مقدار زكاة الفطرة؟ يكفي إخراج 1500 أو تنوي إن هاي 1500 بدل الطحين، لأن الطحين ب500 الكيلو، مقدار زكاة الفطرة صاع، الصاع يساوي 3 كيلوات يعني تقريبا 3 كيلوات، فكيلو الطحين ب500 يصير 1500، فهاي 1500 تنويها انه هذه بدلا عن الطحين. سلام ذي قار يقول وجدنا قطعة ذهب صار اكثر من سنة موجودة، اللقطة هذه تعرف بيها لمدة سنة، بعد السنة اذا ما وصلت لصاحبها وما عرفته هاي انت مخير، اما تحتفظ بيها الى ان يجي صاحبها او تصدق بيها على الفقراء. هل يجوز تملكها؟ بعض الفقهاء يجوز تملكها مثل السيد الخوي قدس السر الشريف بعد التعريف لمدة سنة يجوز التملك، سماح السيد السيستاني دام ظله عند احتياط بعدم جواز التملك. أم حسن السؤال الأخير، أم حسن من البصرة يقول والدتي حادة هل يجب عليها لبس البوشية؟ كلا، لبس البوشية ليس بواجب سواء كانت حادة في الحداد أو لم تكن بالحداد. إخواني الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، على أمل أن ألتقي بكم يوم السبت القادم بعد العيد إن شاء الله في الساعة 8 وليس في 10 كما كان في شهر رمضان، وإنما في الساعة 8 برنامجنا راح يرجع بعد شهر رمضان يوم السبت ويوم الاثنين في الساعة 8 مساء. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.